الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة الجليلة، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقول إخوة يوسف: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لما قال يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام: إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني يشق عليه مفارقة مدة ذهابكم إلى أن يرجع، وأخاف يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم عنه غافلون وأنتم لا تشعرون بذلك. فأخذوا من فم هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما يقولون له، فيما فعلوا، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقولون لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا، ذهبت به إخوته من عند أبيهم، وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، وهذا فيه تعظيم لما فعلوا أنهم اتفقوا كلهم على إلقاء في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيهم فيما يظهره له إكراما وله وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه، ولكنهم يضمرون أن يجعلوه في غيابة الجب، في غيابة الجب أي في أسفل موضع في الجب بعيد يغيب فيه يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: وقال واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا في هذا الموطن قال عدد من أهل العلم أن نبي الله يوسف صار نبيا في هذا الموضع، وأوحى الله تعالى إليه ونبأه وصار نبيا. وقال آخرون إن هذا الوحي كان إلهاما، كالوحي الذي قال الله عنه: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. فالحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال: يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، أنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه، وهم لا يشعرون بإخبارك لهم أيضا. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك. وذكر الحافظ ابن كثير ما رواه ابن جرير أنه لما دخلوا على يوسف جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن، فقال لهم: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم، أبوكم يدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب. قال: ثم نقر وفطدنا فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله، وجئتم على قميصي بدم كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبر بخبركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم، لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول الله جل ذكره: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي جاءوا ليكون إتيانهم متأخرا على عادتهم، وبكاؤهم دليلا لهم على وقرين لهم له على صدقهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا، عشاء يعني ليلا، وإنما جاءوا عشاء ليكون أقدر على الاعتذار في الظلمة، ولذا قيل لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. وقال رب العزة سبحانه وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. وهنا لم أذكر القول الثاني ألا هو في قوله وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمر هذا. القول الثاني ألا هو قول بعض العلم أنه أوحي إليه في هذا الموطن. قال صديق حسن خان في فتح البيان في هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ، كما وقع في شأن عيسى ويحيى بن زكريا. وقيل معنى الوحي هنا الإلهام، كما قال تعالى وأوحى ربك للنحل وأوحينا إلى أم موسى، والأول أولى. وقد قيل إنه كان في ذلك الوقت قد بلغ مبلغ الرجال وهو بعيد جدا، فإن من كان قد بلغ مبلغهم لا يخاف عليه أن يأكله الذئب. وقال الرازي في تفسيره في التفسير الكبير وأوحينا إليه قولان، أحدهما أن المراد منه الوحي والنبوة والرسالة، وهذا القولان أيضا ذكرهم الماوردي وغيرهما. قال أن المراد الوحي والنبوة والرسالة، وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين. ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه صلى الله عليه وسلم هل كان في ذلك الوقت بالغا أو كان صبيا. قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغا وكان 17 سنة، وقال آخرون إنه كان صغيرا، إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحا لقبول الوحي والنبوة كما قال في عيسى، وهذا الأخير هو الصحيح. والقول الثاني أن المراد من هذا الوحي الإلهام، كما في قوله تعالى وحينا إلى موسى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم قال الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وهنا أيضا فائدة جليلة، ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال علماؤنا هذا يستفاد منه خلق كريم في التعامل مع المؤمنين، ألا وهو جبران الخواطر المنكسرة. فيوسف كسر خاطره بعد أن أبعد عن عين أبيه فأهانه إخوته. ونقل الحافظ بن كثير وغيره، وهو لا شك أنه في الغالب متلقى من إسرائيليات، قال إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى إلا أن غابوا عن أعين أبيهم وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذون بالقول من شتم ونحوه، والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رمي فيه، فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذ لجأ إلى واحد منهم لطم وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوه على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة، فسقط في البئر فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة، فقام فوقها. فيعني لما أهنوه، الشاهد أنهم لما أهنوه وألقوه في غيابة الجب، جبر الله تعالى خاطره وأوحى إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، تطييبا لقلبه المنكسر. وهكذا ربنا تعالى يجبر الخواطر بقوله مثلا والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فجبر الله تعالى قلب المطلقة بالمتاع. وكذلك قول جل ذكره إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وأيضا البكاء لا يدل على الصدق، وذلك كما قال القرطبي رحمة الله عليه، قال علماؤنا هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله، احتمال أن يكون تصنعا، فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر. وقد قيل إن الدمع المصنوع لا يخفى، كما قال حكيم إذا اشتبكت دموع في خدود

الهدف خسقا إذا لم ينفذ نفاذا شديدا. والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعله للسابق شيئا فيجعل للسابق شيئا معلوما، فمن سبق أخذه، يعني الوالي يقول تسابقوا والذي يفوز منكم له كذا، أو رجل غير متسابق يقول للمتسابقين تسابقوا والذي يفوز منكم له مني كذا. هذا الوجه أيهما سبق أحرز سبقه، عفوا الوجه الأول أن يعطي الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا، الوالي أو الرجل غير الوالي يجعل من ماله شيئا معلوما لمن سبق أخذه، وسبق يخرجه أحد المتسابقين، وسبق هذا القسم الثاني، وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه، يعني اثنان يتسابقان على الخيل، فواحد منهما يخرج 1000 ريال أو 1000 جنيه، إذا سبقتني غلبتني، إذا سبقتني أخذت هذه 1000. فمن سبق أخذه سبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه، وإن سبقه صاحبه أخذه. وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله، وهذا ما مما لا خلاف فيه. النوع الثالث قال القرطبي: والسبق الثالث اختلف فيه، هو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه. وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخل بينهما محللا لا يأمن أن يسبقهما، محلل مقصود بالفرس محلل، فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه، وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما. قال القرطبي رحمة الله عليه: ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق أبا بكر وعمر، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، ومعنى وصلى أبو بكر يعني أن رأس فرسي كان عند صلوى فرس رسول الله، والصلوان موضع العجز. قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين. تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا، والحالة هذه لو كنا عندك صادقين، ما بالك يعني هذا لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب، خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع، وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأ عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسد وغير واحد، فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها، موهمين أن هذا القميص الذي أكله فيه الذئب، وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على يعقوب عليه السلام، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه، حتى يفرجه الله تعالى بكرمه وجوده. والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وجاء على قميصه بدم كذب، قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. وذكر البخاري رحمه الله عليه حديث من عائشة رضي الله عنها في الإفك، حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف لما قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.